هذا سؤال يسأل صاحبه عن ماذا يقال عند المرور بآية السجدة، فنقول يقال ما جاء أو ما ثبت في السنة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عندما مر بآية سجدة: سجد وجه الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، فتبارك الله أحسن الخالقين، كما ثبت ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم في السنن.